هذه الليلة عطفا على ما سبق في بيان آثار الصلوات من خلال الروايات، إلا أنه حديثنا سيكون حول لقاء صاحب الأمر مولانا وإمامنا الحجة الثاني عشر عليه الصلاة والسلام، وذلك من خلال الصلوات. نقول مقدمة في عظمة الإمام المهدي روحي فداه، يكفي في عظمة الإمام عندما نرجع إلى روايات النبي وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، نجد العجيب بالنسبة إلى صاحب الأمر عندما يذكرونه بتبجيل وتكريم وتعظيم وتقديس عظيم جدا. أنا أذكر لكم بعض الروايات في هذا الباب حتى تعرفوا قيمتكم، لأنه طوبى لمن عرف قدر نفسه. الآن أنتم في نظر الحجة أنتم من رعية الإمام الحجة، وهذا فخر عظيم جدا. ماذا يجب علينا في هذا العصر، عصر الغيبة الكبرى، ماذا نفعله اتجاه مولانا وإمامنا؟ أي شيء يجب علينا؟ سؤال يطرح. واقعا ما هو التكليف الآن في هذا العصر المكفهر، هذا العصر الذي تجد الاستعمار والاستكبار كل يوم يخرج بلون جديد؟ في أفغانستان يهجمون على دبلوماسيين إيرانيين ويقتلونهم خلافا للأعراف الدولية، للأعراف العالمية، خلافا للتقوى، خلافا للدين، للإسلام، والعجيب أنهم يقتلونهم باسم الإسلام. عندما تفتح المذياع التلفاز الراديو وإذا به تسمع الأخبار كلها بين قيل وقال في العالم، كلها حروب، اعتصابات، مظاهرات. العالم الآن عالم مكفهر، عالم غريب عجيب واقعا نعيش فيه، ويبدو لي أنه مقدمة الظهور إن شاء الله حسب العلائم التي نجدها أنه الزمان زمان ظهور. يسأل الإمام الراوي: سيدي متى الفرج؟ متى الفرج في زمن الأئمة عليهم السلام؟ يسأل الإمام متى الفرج، يقول: ماذا تقول؟ أنت في الفرج الآن، عندما تكون في حالة الانتظار هذا هو فرجك، أنه المؤمن الموالي لأهل البيت يكون دائما مستعد وفي حالة الانتظار، حالة التهيؤ، حالة الاستعداد، الإعداد، عد وعدد، يعد نفسه ولو ببره سهم للقاء صاحب الأمر لدولته الكبرى. هذا فرج، عصر، عصر الظهور أو مقدمة الظهور لا أقل. فيا ترى في هذا العصر ماذا نفعل؟ ما هو التكليف الشرعي، الأخلاقي، الديني، المذهبي، الوجداني، الاجتماعي، السياسي؟ ماذا نفعل واقعا الآن؟ أولا كما ذكرت لكم أنه أذكر بعض الروايات بالنسبة إلى صاحب الأمر حتى تعرفوا عظمة الإمام المهدي أولا، ثم تعرفوا قيمتكم أنه في هذا الزمن وأنتم بنظر الحجة ينظر إليكم، أعمالكم تصل إلينا ليلا وصباحا. الإمام موسى بن جعفر يقول، وفي روايات أخرى عصر الخميس وعصر الاثنين تصل جميع الأعمال إلى الحجة، الحجة يطالع أعمالنا إن كانت حسنة يشكر الله ويدعو لنا بالتوفيق في الروايات، وإن كانت والعياذ بالله ذنب وسيئة يستغفر لنا ويطلب أن يغفر الله لنا ويتألم من ذلك. نمرض لمرضكم، أمير المؤمنين يقول نمرض لمرضكم، أصلا قبل أن تمرضوا نحن نمرض لمرضكم. وهذا المعنى جار في كل الأئمة عليهم السلام، شفقة بشيعتهم، حبا بمواليهم، أنهم يعيشون آلامهم، يعيشون مآسيهم. اسمع إلى رسول الله ماذا يقول عندما يذكر صاحب الأمر عليه السلام ويذكر العلائم، علائم الظهور. ابتداء يقول: بأبي من اسمه اسمي ويشبهني. كلمة بأبي يعني أفديه الوالد، والد رسول الله، حامل النبوة، نور النبوة في صلبه. وإذا به الرسول الأكرم عندما يذكر خاتم الأوصياء يقول بأبي. أمير المؤمنين عندما يذكر صاحب الأمر يقول: واشوقاه إلى لقياه بأبي، بكلمة بأبي يفديه الأب. الأعجب من ذلك الإمام الصادق رئيس المذهب يقول بأبي وأمي، أفديه أبي وأمي. ليتني أدركته، لو أدركته لخدمته أيام حياتي. الله أكبر، الإمام الصادق رئيس المذهب، صادق آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، لم يبالغ. واقعا الآن إمامك يقول لو أدركت الحجة لخدمته طيلة حياتي، أيام حياتي. ماذا يجب علينا؟ ماذا يجب علينا؟ أليس يجب علينا أن نخدم الحجة، نخدم مذهب الحجة، دين الحجة، حوزة الحجة، علم الحجة، علماء الحجة، نخدمه؟ لأن الإمام الصادق يقول لو أدركته لخدمته طيلة حياتي، أيام حياتي. الإمام موسى بن جعفر يقول بأبي وأمي. أقرأ لك نص الرواية. سيدي، الإمام الصادق يقول سيدي غيبتك نفت رقادي، لا يمكنني أن أنام، نفت رقادي. هل من معيل فأطيل معه العويل والبكى، هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا، هل قضيت عين فساعدتها عيني على القدى، هل يتصل يومنا بعدة فنحظى، متى نرد مناهلك الروية فنروى. ليت شعري أين استقرت بك النوى، أبي رضوى، وين صاحب الزمان، أبي رضوى جبل رضوى في مكة، أم ذي طوى كربلاء، نجف، سامرة، قوم، مكة، مدينة، منى. ليت شعري أين استقرت بك النوى. أيها الأحباب قوموا واندبوا واطلبوا المهدي بدمع منهمل. يستحق صاحب الأمر، يستحق أن يطلب بدمع منهمل، يندب ليل ونهار، ليس فقط دعاء الندبة في صباح الجمعة، لا، ليل ونهار يندب. كما أن الحجة يندب جده الإمام الحسين لأبكينك ليل ونهار، كذلك نحن علينا أن نبكيه ليل ونهار، نشتاق إلى رؤيته، نشتاق إلى لقائه. سيدي غيبتك نفت رقادي، سيدي غيبتك أوصلت مصابي بفجائع الأبد، لو أدركته لخدمته أيام حياتي. الإمام الكاظم يقول بأبي من ليله يرعى النجوم ساجدا وراكعا، بأبي من لا يأخذه في الله لومة لائم. عن الإمام الرضا يقول بأبي وأمي سيمي جدي وشبيه، وشبيه موسى بن عمران. الإمام الباقر يقول: أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي، لو أدركت زمن الغيبة لاستبقيت نفسي لهذا الأمر، أمر الظهور بأبي وأمي المسمى والمكنى بكنيتي السابع من بعدي، بأبي من يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئ ظلما وجورا. هؤلاء الأئمة، الأئمة الذين طهرهم الله تطهيرا، أذهب عنهم الرجس، خلاصة الوجود: لولاك لما خلقت الأفلاك، ولولا علي لما خلقتك، ولولا فاطمة لما خلقتكما. من أنوارهما خلقوا أنوار الأئمة، كل المخلوقات ترجع إليهم في أنوارهم في هدايتهم. وإذا به الإمام يقول بأبي وأمي، يفتيه الأب لماذا؟ خاتم الأوصياء عنده من العظمة أنه يكون طاووس أهل الجنة، طاووس يعني يجمع جميع الألوان الزاهية، يجمع العلوم، علوم الأولين والآخرين. الحكم الذي لم يحقق في زمن رسول الله، الأحكام التي لم تحقق في زمن الأئمة، إنما تحقق في دولة الحجة صلوات الله وسلامه عليه. لذا يكمل الدين، المعالم التي اندرست تعاد وتحيى الشريعة مرة أخرى. فالأئمة ينتظرون لقاءه، وعلينا بطريق أولى في أيام الغيبة الكبرى أن نكون من المنتظرين ليل ونهار. فمما يوجب لقاء الحجة طبعا هناك أمور كثيرة. الأمر الأول الشوق والعشق. إذا الإنسان أحب شيئا وكان يفكر به كثيرا فإنه يراه. كان عندي أستاذ الآن إمام جمعة في إحدى البلاد الإيرانية، هذا كان أستاذنا قبل 25 سنة في العقائد، حدثني بهذه القصة، قصة واقعية ظاهر في حياته، أنه كان في النجف الأشرف شاب قد عشق شخصا، أحب شخصا. يقول هذا الشاب رأيناه على أنه، أو رؤية على أنه، كان جالس في الليوان الذهبي في الصحن الشريف، جالس في النجف الأشرف، رزقنا الله وإياكم زيارة أمير المؤمنين إن شاء الله عاجلا بحق محمد وآل محمد، كان جالس في الأيوان الذهبي ويحدث نفسه. اقتربنا منه وإذا به نجده يقول: نعم الآن لبست ثيابك، الآن لبست السترة، بلي الآن لبست، طلعت بالشارع، جيت بالشارع، الآن ركبت السيارة، السيارة مشت بيك. يتحدث مع نفسه وإذا به يقول: الآن وصلت إلى باب الصحن الشريف، ستدخل الصحن. شفنا باب الصحن، شفنا فد واحد دخل، تعجبنا، قلنا له: هذا منه؟ قال: أنا هذا قد عشقته من قبل، والآن أشوفه وإن كان بيني وبينه الأحجار وبعد المسافة، لكن مع ذلك الشوق وصل به إلى حد أنه يراه. وهذا المعنى موجود، الإنسان الذي يتجرد عن الماديات ويصل إلى عالم الروحانيات، يصل إلى عالم المجردات. المجردات بعد ما به حواجز. الآن الإنسان عندما يموت، إذا ماتوا انتبهوا. لماذا إذا ماتوا انتبهوا؟ لأنه ماكو مادة، المادة هي التي كانت تمنعهم عن رؤية ما وراء الجدار، فإذا ماتوا انتبهوا. فلذا عندما يأتي قارئ الفاتحة على قبره يشاهده، عندنا في الرواية، وحتى يخاطبه يرى الذي يزوره. ليش يستحب زيارة المؤمن على قبره؟ لأنه المؤمن يرى الزائر وإن لم نره. نحن باعتبار في عالم المادة، المادة تحجب بيننا، ولكن ذلك الذي في القبر في عالم الأرواح في عالم البرزخ ما يمنع الشيء. الإنسان عندما يتجرد عن الماديات ويعيش الروحانيات، يعيش المجردات، المجردات ما بها، سمي مجرد يعني مجرد عن المادة، ما بها مادة، ماكو حواجز. فالإنسان الذي يتخلى ويخلع روحه عن بدنه بعد ما يعيش الحواجز يرى. هذا في العشق المجازي، كذلك العشق الحقيقي. من كان يعشق صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام بلا شك يتوفق. قال سيدي للإمام الصادق: أريد أن أراك في عالم الرؤيا، كيف أراك؟ قال: لا تشرب الماء. مشرب الماء يوم يومين ثلاثة أيام، بعدين مشى في الإمام الصادق، رجع إليه قال: سيدي لم أراك في المنام. قال: ماذا رأيت؟ قال: نعم، رأيت أنه دائما أنا لو أشرب ماء، لو على الماء واقف، لو مثلا يم الحوض، لو يم نهر يم بحر، دائما مع الماء، لأنه عطش، تغلب عليه العطش. ففي عالم الرؤيا كان يرى، هذه في الواقعة، في الحقيقة، هذه حقيقة في علم النفس، يعد من الحقائق النفسية أن الإنسان إذا يعطش إلى شيء يراه في عالم الرؤيا. فهذا كان عطشان إلى الماء، لذا دائما يرى نفسه مع الماء. فالإمام قال له: هكذا عليك أن تعطش إلى لقائنا، فعندئذ ترانا. اللي يعطش إلى لقاء الحجة بلا شك يتوفق، بلا شك، أقول ذلك بضرس قاطع. الإنسان الذي يعيش دائما ذكر صاحب الزمان بلا شك يراه، إما في عالم اليقظة وإما في عالم الرؤيا، يتوفق إلى ذلك. قبل الثورة كان عندي صديق عمره تقريبا 80 سنة، تعرفت عليه من أوتاد الأرض يعاد، عنده فت قصة عجيبة، وصل إلى مقام أنه يقول: أنا من سن بلوغي، هو قال لي أنا من سن بلوغي إلى يوم هذا لم أذنب ذنبا واحدا. وكان الرجل صادق في قوله، رجل عامي، رجل عامي من عوام الناس، كان صادق في قوله، أعرفه جيد، يقول: أنا لم أذنب ذنب واحد في حياتي على ما أعرف، ربما أذنبت ولا أعرف، هذا ساقط عني، أما على ما أعرف لم أكذب، لم أتهم، لم أفتري، لم أستغيث، هذه الذنوب اللي يبتلى بها المؤمنون، أنا ما مبتلي بها من يوم أولي. فكان في آخر حياته دائما عندما يشتاق إلى لقاء الحجة يطلب منه أنه يراه ويتوفق لذلك. فهذه القصة من حياته، والله يشهد على ما أقول، وإني صادق في قولي كما أن الرجل صادق في قوله. يقول: يوم من الأيام اشتقت إلى لقاء الحجة في طهران، كان بيت الطهران، توسلت بالحجة أنه أني أريد أن أراك، أريد أشوفك، رأيت في عالم الرؤيا وأخبرت على أنه تراني في جمكران، إذا تريد شوفني تعال إلى جمكران ليلة الأربعاء أو ليلة الجمعة في جمكران الموعد. يقول: أنا تحركت مع زوجتي إلى جمكران، موعد لقاء، وما أجمل هذا اللقاء. أتيت إلى جمكران، في الطريق شافني فالسيد سيد البرقعي، قال لي: وين رايح؟ قلت له: رايح لجمكران للزيارة. قال لي: أسألك الدعاء. قلت له: إن شاء الله. وكان من أخلاقي أنه أي واحد يطلب منه الدعاء يدعو له، ما كان بخيل بالدعاء. يقول: جيت إلى جمكران، صليت صلاة الظهر وأنا منتظر، موعود باللقاء منتظر، لكن ما توفقت. أكو إمام زاد اثنين في قرية جمكران، ما أدري رايحين يولا إمام زاد، ولا بأس هذا الإمام زاد اللي موجود فيكم، احنا عندنا تقريبا من أولاد الأئمة فيكم 444 إمام زاد عندنا في قوم، زيارتهم بركة ومجربة. إذا تشوفون أكو إمام زاد كل جمعة عوض مثلا يقضى الوقت بالبطالة، لا بأس أن تذهبوا إلى زيارة أبناء الأئمة، فإن زيارتهم تعادل زيارة الأئمة في الروايات عندنا، زيارة أولادنا تعادل زيارة الأئمة عليهم السلام. فاثنين أكو إمام زاد في قرية جمكران. يقول: قلت لها زوجتي: هسه صيف، حارة الدنيا، وهي الحشاية قبل تقريبا 30 سنة. يقول: قلت لها زوجتي أنه نروح إلى قرية جمكران ونزور هؤلاء أولاد الأئمة، يستحب زيارتهم. في الطريق وبيدي إناء فيه ماء بارد وثلج، باعتبار الدنيا حارة فأخذنا هذا الماء ويانا. في الطريق وإذا به ألتقي بسيدي ومولاي صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام. إلا أنه لم أعرف ابتداء، فأخذ يحدثني بالطريق، نتمشي ونتحدث، أخذ الماء مني وشرب قليلا، ثم أرجع لي الكأس الإناء وقال لي، هذا الشاهد هنا، أنه شيعتنا بقد هذا الماء ما متعطشين إنه، شيعتنا بقد هذا الماء ما متعطشين إنه، لأنه بالصيف الإنسان لما يعطش يشوف دائما يبحث عن الماء، فإذا كان الإنسان متعطش إلى لقاء الحجة يبحث عنه يسأل عنه. قالت أحد العلماء يقول إلى الآن خطر في ذهنك أنه تدخل إلى حلب حرم الإمام الرضا بنية لقاء الحجة، عسى أن توفق لزيارة صاحب الأمر أنه يزور جده الإمام الرضا وأنت تراه، أصلا خطر بذهنك في اليوم، أو تذهب إلى السيدة المعصومة بهذه النية أنه تخرج من بيتك لزيارة السيدة المعصومة عسى أن توفق في يوم جمعة في ليلة الجمعة. هو هذا المعنى ترى بلذة، هو هذا المعنى هو لقاء. خلي أذكركم في قصة لطيفة عن سليمان على نبينا وآله عليه السلام. يقول لقي نملة، نمل مذكر، نمل شاف لفت نملة ترفع حجر على رأسها، حجر صغير، من مكان إلى مكان آخر، من جبل إلى مكان آخر. كان يعرف منطق الحيوانات وعلمناه منطق الحيوانات، فقال لهذه النملة أو لهذا النمل أنه ماذا تفعل، ها شو تسوي، شو الحجارة من هذا الجبل وتوديه إلى مكان آخر؟ قال له والله أني عاشق، عندي معشوقة، نملة، أنا عندي معشوقة، معشوقتي قالت إذا أردت أن تصل إلي عليك أن ترفع هذا الجبل من مكانه، هذا ثمن الوصال، قيمة وصالي أنه ترفع الجبل من مكانه، ده لك القدرة على ذلك؟ قال لا. قال عاد ليش هذا عمل لغوي، ليش تتعمل هذا العمل؟ قال لا، قال أنا ما دمت بهواها أرفع الحجر هذا يكفيني، هذا يكفيني، أنا بهوى معشوقتي أرفع الحجر، أنا الآن داعيش العشق، داعيش الهوى، داعيش الحب العذري إن صح التعبير. فالإنسان الذي يعيش هوى صاحب الأمر عليه السلام، عشق مولانا صاحب الأمر عليه السلام، هو هذا الذي يعيش العشق، هذا هو لقاء، ما يحتاج أنه يشوف الحجة، هو لما يعيش يعيش الانتظار، يعيش الرؤية، يكفيه، يكفيه واقعا يكفيه. لذا قال لسيدي متى الفرج؟ قال أنت في الفرج الآن، أنت قد فرج الله عليك أنك جعلك من المنتظرين، تنتظر الفرج، وهذا فرج، وهذا فرج، أنه تعيش الفرج، تعيش الانتظار، تعيش الحجة، تعيش أفكار الحجة، تعيش روحيات الحجة، أخلاق الحجة. لو أدركته لخدمته أيام حياتي. التاجر إذا أراد أن يخدم الحجة إنما يخدمه بالمال، العالم إذا أراد أن يخدم الحجة يخدمه بالعلم، كل واحد حسب ما عنده من إمكانيات يخدم، الشاب يخدمه بالقوة بالنشاط، وكلنا نخدم الحجة بالدعاء له. أكو كتاب عظيم جدا، هذا الكتاب حتما عليكم، هذول اللي أهل المطالعة عليهم بمطالعة هذا الكتاب، أرجوكم طالعوا هذا الكتاب، موسوعة كاملة في الإمام المهدي في مجلدين، وهذا الكتاب بأمر من الحجة قد كتب، وحتى اسم هذا الكتاب إنما هو من الحجة، مكتوب في أول الكتاب لأحد علماء إصفهان رحمة الله عليه، عمره 47 سنة توفي. هذا الرجل كان من عشاق الإمام المهدي، سأذكر لكم من كتابه شيئا، كان من عشاق الإمام المهدي، روحي فداه. يقول في عالم الرؤيا رأيت صاحب الأمر، قال يا فلان عليك أن تكتب هذا الكتاب اللي موجود في ذهنك، كان كتاب موجود في ذهني، قلت أكتب على الحجة في هذا الباب، وإذا به رأيت الحجة يقول عليك أن تكتب هذا الكتاب وسميه سمي هذا الكتاب والذي في مجلدين ومطبوع من قبل مدرسة الإمام المهدي ومؤسسة الإمام المهدي للسيد الأبطحي سميه مكيال. طبعا الكتاب شنو؟ كتاب إنما في فوائد الدعاء لصاحب الأمر عليه السلام، يذكر تقريبا 200 مكرمة من مكارم الدعاء وفوائد الدعاء، أنه من يدعو للحجة أي فائدة في دنياه وفي آخرته، ما الفوائد في الدعاء للحجة، يذكر تقريبا يقارب 200 مكرمة، لكن كما ذكرت روايات عجيبة وغريبة وموسوعة كاملة في الإمام المهدي. فالإمام سمى الكتاب مكيال المكارم في فوائد دعاء للقائم عليه الصلاة والسلام. زين، ففي هذا الكتاب مذكور هذا المعنى، أنه من فوائد، يقول جاء في المجلد الأول، في المجلد الأول صفحة 372 الباب الخامس في المكارم التي تحصل بدعاء له عليه السلام، المكرمة 19 الفوز بشرف لقائه في اليقظة أو المنام. وقد وردت هذه المكرمة بالخصوص في حديث منصوص لدعاء مخصوص رواه المجلسي في صلاة البحار المجلد 86 صفحة 61 باب 38 حديث 69 نقلا عن كتاب الاختيار للسيد علي بن حسين ابن عبد الباقي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال من قرأ بعد كل فريضة هذا الدعاء فإنه يرى الإمام الحجة الحجة ابن الحسن عليه السلام في اليقظة أو في المنام. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم بلغ، إلى آخر الدعاء اللي موجود في آخر مفاتيح الجنة. وفي البحار أيضا عن جنة الأمان عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال من قال بعد صلاة الفجر، هذا العمد الذي أريد أن أذكره في هذه الليلة، أنه باعتبار هذا أمر سهل ويوفق الإنسان لهذا الأمر، أنه من قال بعد صلاة الفجر وبعد صلاة الظهر وفي قول آخر بعد الصلوات الخمسة، يعني بعد الصلوات الخمسة، من قال اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم لم يمت حتى يدرك المهدي من آل محمد عليهم الصلاة والسلام. فإذا من فوائد الصلوات ومن آثار الصلوات أنه الإنسان يتشرف بلقاء الحجة عندما يتعطش إلى لقائه لا أقل 5 مرات، كل مرة هم دقيقة واحدة، 3 مرات يصلي مع وعجل فرجهم، فإنه يتوفق لا يموت إلا ويدرك صاحب الأمر عليه السلام، يتوفق إلى رؤيته. روى الشيخ الجليل الحسن ابن الفضل الطبرسي رحمه الله في مكارم الأخلاق صفحة 288 مرسلا إن من دعا بهذا الدعاء عقيب كل فريضة وواظب على ذلك عاش حتى يمل الحياة ويتشرف بلقاء صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه. والدعاء هو اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم إن رسولك الصادق المصدق، كما موجود في مفاتيح الجنان. اللطيف هنا قال المصنف قدس سره تنبيه فيه تشويق، اعلم والرجل صادق، اعلم أني كنت أواظب على هذا الدعاء، هذه الأدعية التي ذكرناها كان يواظب عليها أو على هذا الدعاء بالخصوص من أجل أن يرى صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام، كنت أواظب على هذا الدعاء منذ أول زمان التكليف، يعني من البداية كان يواظب على هذا الدعاء، وقد وقع لي الفوز في المنام بلقائه الشريف 3 مرات إلى الآن، بحيث حصل الجزم بأنه مولاي صاحب الزمان عليه السلام. ثم يذكر واحدة منها بالتفصيل فراجع، ويقول في نهاية القصة العمدة هنا هذا يفيد أهل العلم، هذا وقد أفيض إلي من البركات الباطنة والعلوم الكاملة الكامنة والمعارف الإيمانية والألطاف الربانية بعد هذا المنام ما يتعسر بيانه بلسان الأقلام. وقد قدمنا في ذكر سبب تأليف هذا الكتاب ما يكون فيه عبرة لأولي الألباب، وذكرنا في مقام آخر ما يكون تبصرة لمن استبصر، يعني من بركات لقاء الحجة حتى في المنام أنه في نهاره يتوفق لتوفيقات جديدة علمية، إن كان من العلماء، مادية، إن كان من أهل المادة، دنيوية أخروية. على كل حال لقاء صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام بلا شك فيه فوائد وآثار معنوية ونفسية روحية مادية، والإنسان حتى لو ابتلى بالغربة، لو ابتلى بالأمراض، لو ابتلى بالمشاكل والمصاعب، عندما يعيش الانتظار ويعيش لقاء الحجة ورؤية الحجة صلوات الله وسلامه عليه، فإنه يعيش الأمل، يعيش الآمال، وهذا مما يعطيه الدعم المعنوي في حياته، أنه يقاوم المشاكل، يقاوم المصاعب، ويعيش الارتياح حينئذ، يعيش السرور وينتظر صاحب الأمر. وأفضل الأعمال انتظار الفرج، جعل الله وإياكم من المنتظرين. وأما مناجاة الليلة، اللهم صل على محمد وآل محمد، جل فرجهم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. ننوي إن شاء الله نتقرب إلى الله بهذه المناجات ونهدي ثوابها إلى صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام. طبعا يستحب أن يهدى جميع الأعمال إلى الأئمة، إلى رسول الله وإلى صاحب الأمر. عندنا روايات في ذلك، ربما في ليلة من الليالي أتحدث لكم عن هذا الموضوع. اللهم صل على محمد وآل محمد، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أم على قلوب أقفالها، ربما الباب يقفل، باب القلب يقفل بالذنوب والآثام، وإنما نفتح أبواب القلوب لتدخل المحبة الإلهية في القلوب، لتدخل محبة أهل البيت ومودتهم في القلوب. نفتح الأقفال بذكر الله بأسماء الله الحسنى، يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا حبيب القلوب يا حبيب القلوب يا ستار العيوب يا ستار العيوب. مناجاة المحبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلها. إي والله، من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا، ومن ذا الذي أنسى بقربك فابتغى عنك حولا. إلهي فاجعلنا ممن اصطفيته لقربك وولايتك وأخلصته لمحبتك وأخلصته لودك ومحبتك وشوقته إلى لقائك ولقاء مولاه صاحب الأمر، وشوقته إلى لقائك ورضيته بقضائك